حياتي باغية واحد يكون دم بارد ساكت في مجامات غلطي ما يدويش تلعب عليها العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزف على درويش انتي باغية واحد يكون دم بارد ساكت في مجامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزف على درويش انتي باغية ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات ساعة بانو إلا تحكمتي فيا انتي عليك وصعيب تلعبي بيا انا ملقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملقش ليك ما تليقي ليا تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش.